بدأ من العلماء القدامى. نعم. وما الدرس بالنبي صلى الله عليه وسلم تعلق قول ابن جراز على صحة حديث الأعمى لأنه فهم من الحديث أن الأعمى توسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما الحكم فحمل حديث الأعمى على أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يتوسلون به بالاستسقاء كما في حديث أنس الذي رواه البخاري في صحيحه وما تقدم. وشيخنا رحمه الله نقل كلام لابن عبد السلام ليبين أن مسألة التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم بدعة مكروهة، وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجازه بعض العلماء كالعز بن عبد السلام. ما يعلم أحد أجازه إلا العز بن عبد السلام. وكما عرفنا مرارا أن هذه الفتوى ليست فتوى مقطوعة، بل هي فتوى معلقة بصحة الحديث، قال إن صح الحديث فأجاز، فكيف تكون فتوى هكذا؟ الفتوى معناها أنه يقول اطلب صحة الحديث، فإن كان الحديث صحيح فهو جائز، ولكن لو كان صحيح عنده ما علق هكذا، فقال إنه يجوز لأن الحديث صحيح. مثل هذا فتوى ضعيفة جدا ولا يجوز التعريج عليها، لأنها أولا معلقة، والمعلق غير مجزوم به ومقطوع به، بل هو مشكوك فيه، وأمور الدين ما تكون الفتاوى ما يكون في الأمور المشكوكة. الأمر الثاني أنه أمر مرجوح والراجح خلافه، إذن هذه لا قيمة لها. نعم. والسائل فهم بنقل الشيخ أنه اختاره وليس له كذلك، الذي اختاره رحمه الله تعالى والذي ذهب إليه الجمهور أن ذلك بدعة مبتدعة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون، فإنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما قدمنا. وأما قوله وأما التوسل بين الأنبياء فيريدون أن عمر توسل بالعباس بالاستسقاء، وقد نقلنا بيانه بما فيه كفاية، وبينا أن التوسل بدعاء الصالحين بالاستسقاء وغيره مشروع كما فعل الصحابة لما توسلوا بالعباس ليزيد بن الأسود، وليس كلامنا في هذا، وإنما الكلام في التوسل بنفس الذات. وأما قوله بحديث العباس فقطف الناس يتمسكون به فلم نقف لها على أصله ولا رأيناها في شيء من الكتب، وعلى تقدير ثبوتها ليس فيها حجة على التوسل بالأمر. أيوة على تقدير، وكل باطل نقول على تقدير ثبوته، هذا طريقة ليست يعني في الواقع السليمة. الباطل يجب أن يرد، ولا نقول على تقدير ثبوته، لأن التمسح بالمخلوق معناه تبرك به، أقل ما يقال إنه تبرك به تعلق به، وهذا على خلاف الشرع. وعلمنا أن الصحابة لم يفعلوا هذا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا من خصائصه ولا يجوز أن يعدى إلى غيره. فلا يجوز أن نتلمس الأشياء التي توهم باطل أو يتعلق بها من لا يفهم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. سؤال يعني أبغى تعريف البدعة، لأنها مرت معنا عدة مرات. وش البدعة؟ ما هي البدعة؟ من اللي يعرفها لنا؟ يعني دين جديد. طيب ما حكم البدعة؟ كل بدعة محرمة؟ طيب إذا كانت في إيش؟ إذا كانت مثلا في الدين، أما إذا كانت في الدنيا من المحرم. طيب كل واحد يأخذ جائزته. لا إله إلا الله.